لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. توماس أديسون هذا الرجل الأمريكي مخترع المصباح الكهربائي الذي استفادت به البشرية، سئل يوما عن سر يعني تفوقه ووصوله لهذه الاختراعات، لأن له اختراعات أخرى، فقال: تحريف أمي لرسالة المدرسة. يذكر أن هو في المرحلة الابتدائية كان زملاؤه متفوقون يسبقونه وهو يتعثر، فما كان من المدرسة إلا إذا أنا أرسلت رسالة لأمه تقول يعني ننصحكم بأنه يجلس يترك للمدرسة أو ينتقل لمدرسة أقل في المستوى لأن مستواه متأخر جدا عن زملائه. قدرا رأى أمه وهي تقرأ الرسالة فسألها سألها ما الذي في الرسالة، فقالت: المدرسة تثني على مستواك وبتقول إن أنت سابق زمايلك وإن أنت متفوق وإن أنت المفروض إن أنت يكون لك منهج خاص من خلال البيت أو مدرسة أخرى أو كذا أو كذا، لأن زمايلك يعني متأخرين عنك. التشجيع بناء وتنمية، والهدم والتحقير والتسفيه والتعنيف والنقد المستمر هدم، حتى لو كان المتلقي والمخاطب أفضل الناس وأكثر الناس تفوقا. التشجيع له أثر الإيجابي، والتشجيع منهج نبوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على كل إنسان بما فيه من الخير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يقول: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد الله بن مسعود، اقرأوا بمثل هذه القراءة، هذه قراءة ممتازة قراءته طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: خالد بن الوليد سيف من سيوف الله، متميز في الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ والله إني لأحبك، أنت إنسان كويس، استمر على هذا الذي أنت فيه. يا معاذ إني والله إني لأحبك، لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أبو بكر الصديق، صديق الأمة الأكبر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن صاحبكم خليل الرحمن. يثني على عمر رضي الله عنه ويشجعه أن يستمر على ما فيه من قوة الإيمان والحرص على الصالحات. إيه يا ابن الخطاب، لو رآك الشيطان سالكا فجا لا سلك فجا غير الذي تسلكه يا عمر. عثمان رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عثمان رجل تستحي منه الملائكة، مميز عنده الحياة، استمر على ذلك. التشجيع بناء، التشجيع منهج نبوي، النقد والهدم والتعنيف المستمر هذا هدم، وإن كان المتلقي أميز الناس وأكثر الناس ذكاء وتفوقا. النقد المستمر جناية على الولد، التشجيع بناء ودفع للأمام وبث للروح وللطاقة وللحياة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يجني والد على ولده. الوالد أو الأم اللذان دائما يحقران من مستوى الطفل أو الابن أو البنت، هذا يهدمه وهذه جناية على الولد. نسأل الله أن يربي لنا أبناءنا وأن يجعلهم من الصالحين المصلحين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.